فيه من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يأتي الطاعة أو يمتنع من ذلك إلا فيكون بخيلا بما سيؤدي ولهذا معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به، فالوفاء به عبادة، يوفون بالنذر، وليوفوا وليوفوا نذورهم، إحسنتم، وليوفوا نذورهم، فالوفاء به عبادة من أجل العبادات. ويقول الخطابي، يقول هذا باب من العلم غريب، باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل الشيء حتى إذا فعل كان واجبا، يعني يعني النذر ابتداؤه منهي عنه، لكن حينما ينذر الإنسان الوفاء به عبادة، الوفاء به عبادة من أجل العبادات. نعم. باب في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس، وحديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. لما ساق المصنف الترجمة الأولى كراهية النذر بين هنا أنه إذا نذر وجب الوفاء، باب ما جاء في الوفي وفاء النذر، في وفاء النذر. ثم ساق بسنده حديث عمر وهو في الصحيحين قلت يا رسول الله إني كنت نذرت بأن أعتكف ليلة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، ففيه دليل على الوفاء بالنذر، وهذا كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر. ولهذا قال، ذكر مسألة هنا رحمه الله أبو عيسى، قال ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به، لأن عمر نذر هذا النذر في أي شيء؟ في الجاهلية، فأمر النبي فليفي. فهو دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، إذا أسلم، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. وعند الجمهور لا ينعقد نذر الكافر، والنذر الكافر، وحديث عمر حجة عليهم لأنه نذر في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به، قال فأوفي بنذرك. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم، يعني هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ طبعا المسألة خلافية، وهنا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا بصوم، وقال آخر من أهل العلم ليس على المعتكف صوم، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط في الاعتكاف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين وجب عليه أن يعتكف صائما، إذا قال نذرت أن أعتكف صائما وجب عليه أمرين، الاعتكاف وجب عليه الصوم. أما إذا نذر فإنه لا يشترط لاعتكافه أن يصوم، فلو نذر في الليل أو في النهار جاز ذلك، ولا يشترط له أن يكون صائما. ولهذا قال آخر من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه. فإذا من نذر أن يعتكف فقال بعض العلم لا بد أن يصوم في اعتكافه، والقول الآخر لا يصوم، والقول الثالث أنه إذا أوجبه على نفسه أن يكون صائما وجب عليه ذلك. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، والليل ليس محلا للصيام، وهذا هو الحق، والقول الآخر أنه شرط في الاعتكاف، والمسألة خلافية بين أهل العلم. نقول في الاعتكاف، الاعتكاف على نوعين، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، من باب الفائدة. المطلق أن ينذر الإنسان يعتكف يوم اختلف في حده وأقله، أما أقل أكثره فلا حصر له، وأما أقله فقيل ساعة وقيل يوم وقيل يوم وليلة. وهذا عن الاعتكاف المطلق. وأما الاعتكاف المقيد فهو ماذا؟ العشر الأخيرة من رمضان. ولهذا من الخطأ أن يجلس الإنسان يومين أو ثلاثة ونقول هذا اعتكف الاعتكاف المشروع في رمضان. نعم اعتكف، لكن اعتكاف مطلق. أما أن يعتكف اعتكاف مقيد الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وإقراره، فهو من ليلة 21 إلى ليلة العيد، هذا هو الاعتكاف المقيد السنة. وأما إذا اعتكف يوم ليلة 27 أو ليلة 25 أو يومين ثلاثة أو بعدما ينتهي دوامه فهذا اعتكاف مطلق، اعتكاف مطلق. فيجب أن نفرق بين الأمرين. نعم. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. ذكر المصنف رحمه الله باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حلفه. الحلف ينبغي إنسان أن يحفظ يمينه ولا يطلقها، ولقوله واحفظوا أيمانكم، هذا إذا كان صادق، أما إذا كان كاذب فهذا حرام. أما إذا كان حلف فينبغي له أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا فيما دعت الحاجة إليه. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 موطن أنه حلف من غير استحلاف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أنه حفظ 80 موطن من غير استحلاف. يمين النبي عليه الصلاة والسلام ما ساقه رحمه الله بسنده لا إله إلا الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، لا لنفي الكلام السابق، ومقلب القلوب هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها، تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله عز وجل يحول القلب، يحول، وما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. والمقصود أن هداية القلوب تقليب القلوب بيد علام الغيوب، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، لا يملكه إلا الله عز وجل. يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، وهذا الخبر رواه البخاري صحيح، هذا الخبر صحيح. قول لا ومقلب القلوب في هذا جواز الحلف، جواز الحلف، وأن هذا هي يمين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت يمينه بهذا ولا لا ومقلب القلوب، فيه إشارة إلى أن القلب كما جاء في حديث النعمان بن بشير إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ففيه العناية بالقلب. ولهذا لا ومقلب القلوب، فالله عز وجل هو الذي يملك القلب هداية وضلالة، فالله عز وجل هو الذي يملك ذلك. فعلى هذا الإنسان ينبغي أن يحرص أن يصلح قلبه، أن يصلح قلبه. وكما قال أبو هريرة القلب بمنزلة الملك والأعضى بمنزلة الرعية، فإذا طاب الملك طابت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. فالمقصود أن القلب أمره عظيم وشأنه كبير، ولهذا قد يصلح القلب ولا يصلح البدن، قد يصلح البدن لكن لا يصلح القلب، لكن إذا صلح القلب كفى ووفى. فكانت هذه يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، تقليب القلوب. وفي جابر صحيح مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، جاء في صحيح مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم. باب في ثواب من اعتق رقبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن هادٍ عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. نعم ساق المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة, يعني في هذا دليل أو أجر من يعتق الرقبة المملوكة العبد الذي يباع ويشترى. والمصنف ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة في ثواب العتق وساق بسنده حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق, وهذا الخبر صحيح متفق عليه ورواه الإمام أحمد رحمه الله. وقوله من أعتق رقبة مؤمن, هذا الرقبة مؤمنة قيد لما جاء في بعض الروايات المطلقة فقالوا لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة فلا يحظى بهذا الثواب حتى تكون هذه الرقبة مؤمنة, أما إذا أعتق رقبة كافرة فإنه لا يدخل في هذا فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مؤمنة لقول من أعتق رقبة مؤمنة. وقالوا الروايات المطلقة تحمل عليها الروايات المقيدة وبهذا تجتمع النصوص. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله, وهذا من باب المشاكلة, أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق الله فرجه بفرجه, فجزاء وفاقا وما ربك جزاء وفاقا, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلما أعتق هذا العبد المملوك لله أعتق الله عز وجل أعتقه من النار فجزاه بما جزاه ثوابا جزاء وفاقا. وهذا كما أن الذنوب والمعاصي قد يعذب الإنسان بأجزاء منها مثل ويل للعقاب من النار, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل ويشرب أو يأكل ويشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فكما أنه يجازى بسيئته بمثلها فكذلك الطاعة يجازى بمثلها, فإذا أعتق رقبة مؤمن أعتقه الله عز وجل من النار. وفيه جواز أن تقول اللهم أعتقني من النار خلافا لمن منع من ذلك, فيجوز أن تقول اللهم أعتقني من النار فأعتق الله منه كل عضو منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه, يعني عضوا بعضو عضوا بعضو. نعم. باب في الرجل يلطم خادمه. حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر, وهذا حديث حسن صحيح, وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال لطمها على وجهها. ساق رحمه الله باب ما جاء في الرجل يلطم أو يلطم بضم الطاء يلطم خادمه يعني يصفحه أو يضرب خده بكفه. ساق بسنده حديث سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة لأن ما لنا خادم إلا واحد, لهم خادم واحد, فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. هذا الخبر صحيح رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود ورواه الإمام أحمد. وقوله فأمر لما لنا خادم إلا واحد, الخادم يطلق على الغلام وعلى الجارية, يطلق على الغلام وعلى الجارية يقال له خادم, فالجارية يقال له خادم أو يقال له خادمة, خادم بمعنى هذا العبد المملوك, أما الخادمة فهي الحرة لكنها تعمل بأجرة، تعمل بأجرة. ما لنا خادم إلا واحد، ما لنا خادم إلا واحد. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. في هذا الحث على الشفقة والرحمة والعطف واللين على والرفق بالمماليك، بالمماليك، فإنه يجب رحمتهم والعطف عليهم والشفقة عليهم وعدم تحميلهم ما لا يطيقون من الأعمال. بعض الناس إذا كان عنده مملوك فإنه يحمله ما لا يطيق، بل ويجوعه أو يؤذيه بحجة أنه يجوز بيعه وشراؤه. ناهيك عن الذين يؤذون الأحرار كالخدام والسائقين والخادمات، هؤلاء أحرار أتوا يعملون بأجرة، فهؤلاء يجب عليك أن تعمل بما اتفقت أنت وإياهم عليه. ولهذا بعض الناس يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، أو يشق عليهم، يعطيهم أعمال فيقول أنا ما جئت بك إلا كذا إلا كذا. فيجب على كل من ولي أحدا من هؤلاء أن يتقي الله في نفسه، وأن يراقب الله عز وجل، وأن يؤدي الحق إلى أهله، ولا يؤخر رواتبهم أو يظلمهم أو يؤذيهم. وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، هنا العتق هذا ليس بواجب، إنما هذا الأمر أمر استحباب، يعني مندوب هذا. ولماذا؟ كفارة، كفارة ذنبه وإزالة إثم الظلم الذي ظل، لأنه لما لطم الخادم أمره النبي بعتقها. وهذا يدل على إيش؟ ها، من يستحضر نصوص من القرآن والسنة على هذه المسألة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، وآخر إيش؟ وش حليب سعيد؟ قال اعلم أن الله أقدر منك. لا، أنا أريد كفارة. مر معنا حديث كنتم تذكرون ولم تنسوا العصر، حديث عهد، حديث عهد بدرس، ها، من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولا لا. وحديث كذلك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. ففي دليل على أن الإنسان إذا عمل سيئة أو أخطأ أنه يكفر عن ذلك، أن له أن يكفر عن ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعتقه، وأن هذا الأمر ليس على وجه الوجوب. ولهذا في حديث مسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وهذا الحديث كما قال المصنف حديث حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. الحلف والحلف، وش الفرق بينهما؟ ها؟ الحلف اليمين، واليمين القسم، والقسم الحلف، ولا لا؟ ثلاثة أسماء. والحلف التحالف، حسنتم. ولهذا كراهية الحلف بكسر اللام بغير ملة الإسلام. الملة جمع ملل، والملة تطلق على الملة الإسلام وملة وغير الإسلام، فيقال ملة اليهود، ملة النصارى، ملة المجوس، ملة الرافضة إلى آخره، ويقال ملة الإسلام إذا أريد بها الحق قيدت، قيدت بغير ملة الإسلام. ثم ساق بسنده من حلف بملة بملة هنا نكره تشمل جميع الملل، اليهودية والنصرانية والشركية والوثنية وغير ذلك. كاذبا فهو كما قال، يعني فهو كما قال كاذبا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث صحيح. من حلف بملة فالملة والدين، الملة والدين يطلقان على الحق وعلى الباطل، يطلقان على الحق وعلى الباطل. قل يا أيها الكافرون اشتملت على الدين الحق والدين الباطل، ولا لا؟ لكم دينكم دين الباطل ولي اليدين دين الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فمن حلف بملة تشمل جميع الملل كاليهودية والنصرانية والشركية والوثنية على نوع غير الإسلام، في هذا دليل على فضل الإسلام. نعمة الإسلام نعمة عظيمة ومنة كبيرة لمن وفقه الله عز وجل لها، فنحمد الله أن جعلنا من أهله، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. كان الإمام مجدد محمد ابن عبد الوهاب كثيرا ما يقول: بأي لسان نشكر الله، إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكر، حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي، وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبلي عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر، حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. وربنا يقول وقوله أبلغ في قوله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقوله هو كما قال يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد والتأكيد في النهي، فهو كما قال. وقال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة، في هذه المسألة، وقد اختلف أهل العلم في هذا، يعني في هذا الحديث السابق. الحديث طبعا عام، قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هل في كفارة وغير كفارة؟ لم تذكر هذه، فلهذا اختلف العلماء فيها على قولين. فالقول الأول: من حلف بملة سوى الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية، فهو إن فعل ذلك فعليه فقد ارتكب جرما عظيما ووزرا كبيرا، ولكنه ليس عليه كفارة، فهو مثل كفارة اليمين، فهو مثل اليمين الغموس، ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة. وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر العلم على أنه ليس فيها كفارة. والقول الثاني كما أشار إليه وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في ذلك كفارة، والكفارة كفارة يمين، والكفارة كفارة يمين. نعم. ويؤيد أنه في عدم الكفارة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة، ولم يذكر إيش كفارة. والقاعدة تقول: ترك البيان وقت الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. وفي الباب عن ابن عباس: وهذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. المصنف أبهم، قال باب، وساق بسنده حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت. وهذا الخبر ضعيف، فيه عبيد الله ضعفه الإمام أحمد وغيره، فيه عبيد الله ضعفه الإمام أحمد وغيره. إن أختي نذرت، سبق لنا هذا الحديث في الصحيحين، سبق لنا هذا الحديث في الصحيحين في رواية الشيخين: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. هنا: أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، غير مختمرة. وقد جاء في الصحيحين: لتمشي ولتركب. ولهذا قال الحافظ في الفتح: وإنما أمر الناذر في حديث أنس أن يركب جزما، وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب، لأن الناذر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العدل، وأخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت، وهذا على تصحيح الحديث، وإلا إذا كان الحديث ضعيف فيبطل في ذلك الاستدلال. حديث أنس الذي أشار إليه الحافظ كما سبق مر معنا في باب من يحلف بالمشي ولا يستطيع، تقدم الكلام على ذلك، ولهذا حق الباب هذا أن يعني يلحق بنظائره كما هناك حتى تتم أو يتم الموضوع. نعم. باب. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. وهذا الحديث أيضا يلحق بنظائره كما سبق، وفيه وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. حديث أبي هريرة من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى، طبعا كما سبق الحلف على نوعين، تارة يكون شرك أكبر وتارة يكون إيش شرك أصغر، شرك أكبر وشرك أكبر. وتكلم على هذه القضية حينما بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الحلف بغير الله وفتح المجيد تسير عز الحميد، فيه ما يشفي ويكفي لمن أراد ذلك. والمقصود هنا من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني فليتناول التوحيد. وفي هذا أن الإنسان لو تكلم بالشرك أو تكلم غلطا أو تكلم فإنه يذكر الله ويوحد الله عز وجل لا إله إلا الله. وفيها قول لا إله إلا الله أن هذه هي الكلمة أو الجملة التي يتعبد بها لله عز وجل، ففيه رد على غلاة الصوفية ومن نحو ممن يتعبدون بمفردات هذه الشهادة، هو ينبحون نباح الكلاب هو، وحتى سمى بعض كتاب سموس كتاب الهو أو إلا الله إلا الله أو يقول لا إله لا إله، وكل هذا لا حقيقة له لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، إذ التوحيد ما اجتمع فيه أمران عظيمان وهما إيش؟ النفي والإثبات، لا إله إلا الله. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يدخل الإسلام وقال الله يصح هذا؟ ما يصح، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله، وهذه أركان لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. يجب علينا أن نتعلم هذه الشهادة العظيمة، شهادة لا إله إلا الله، نتعلم أركانها وشروطها ونواقضها ومعناها، لأن لها معنى وهو حقها وهو لا معبود بحق إلا الله، لنخرج الآلهة الباطلة. إذا من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالوا قامرك يعمل القمار فليتصدق. وفي هذا دليل على كما سبق إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق، وفيه إطلاق تعال على كلمة تعال يعني للمجيء، أقامرك فلنفعل المعصية فليتصدق، فليبتعد الإنسان عن الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح. ساق المصنف رحمه الله باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، وهذا الخبر في الصحيحين اللي ساقه حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت، ففيه دليل على بر الأم، وفيه دليل على أن البر كما يكون في الحياة يكون بعد الممات. يعني من العبادات التي لا يعني تنقطع بالموت هي عبادة البر. عبادة البر ما تنقطع بعد الموت، فقد تكون بارا بعد موتك كما تكون بعد موت أهلك والديك كما تكون بارا بهما في حياتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. وبرهما بعد موتهما هذا من البر، وهذا من فضل الله وإحسانه، من فضل الله وإحسانه أن البر مستمر حتى بعد الممات. ذلكم أن بعض الناس قد يعني يغويه الشيطان وتستهويه النفس، فيكون في قلبه أو يعصي الله عز وجل فيعق والديه، فقد يتوفى والديه أحدهما فيتدارك أمره ويحاسب نفسه، وهذا كثير. بعض الناس ما يعني يستيقظ إلا عند مصيبة، إلا عند إيش؟ مصيبة. كما قال ابن القيم بعض المنح، المنح تكون محن، منح المحنة قد تكون منحة، والنقمة قد تكون نعمة. فبالتالي إذا رجع فإنه إيش؟ فإنه يكون بارا، وربنا عز وجل أشار إلى ذلك في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إيش بعده؟ ها؟ إيش؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن أمي على أمي، كان على أمي توفيت، لا إله إلا الله، نذر كان على أمه، على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قبل أن تقضيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها، هذا كما سبق في الصحيحين. ففيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت. وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر، نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوصي إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. ومذهب الجمهور أيضا بعضهم حمل هذا القضاء على الاستحباب، على إيش؟ الاستحباب. اقبل يا مصنف، قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. وذهب الجمهور على أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت، مذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، وإن كان ماليا فكفارته ككفارة أو نذر أو زكاة، ولم يخلف تركة لا يلزم، لكن إذا خلف تركة فإنه يؤخذ إيش؟ من ماله. ولهذا الوصية والكفارة ينبغي أن تخرج إذا علمت قبل الصلاة عليه، أن يجهز تجهيزه وتكفينه وما إلى ذلك، يعني يتولى أمرها بسرعة بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. نعم. باب ما جاء في فضل من أعتق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفقه هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. بسم الله. ذا ساق المصنف رحمه الله هذه الترجمة بابه ما جاء في فضل من أعتق، وليت هذه الترجمة تكون أقول بعد باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة كما سبق لنا قريبا، بس ما أدري عدد النسخ كلها سواء ولا متقاربة. قول باب ما جاء في فضل من أعتق. ثم ساق رحمه الله حديث أبي أمامة وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وسبق لنا حديث أبي هريرة من أعتق رقبة مؤمنة في الصحيحين. وقوله أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، أي في هذا دين على أن الأجر مختص بمن كان من أعتق مسلما، من أعتق مسلما، وكما سبق من أعتق رقبة مؤمنة. ولكن عتق الكافر فيه أجر، فبعض قال الكافر لا أجر في عتقه إلا إذا انتهى أمره للإسلام، إذا كان قد وعد بالإسلام وقرب من الإسلام واعتقه ليدخل الإسلام فله ذلك. وقوله أعتق امرأ مسلما دليل على أن هذا الأجر مختص بمن أعتق امرأ مسلما، ولا خلاف في أن معتق الرقبة الكافر مثاب على العتق، ولكن ليس كثواب الرقبة المسلمة، ليس كثواب إيش الرقبة المسلمة. كان كفكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم إلى آخره. ثم قال أبو عيسى رحمه الله في الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث. في هذا الحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، فمن الأسباب المنجية من النار العتق. وفيها أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، فقال عتق الأنثى إلى تفضيل، بعضهم ذهب إلى تفضيل عتق الأنثى أفضل من الذكر، إلى أفضل إيش ومن الذكر. وقالوا إن هذا الخبر في هذا الحديث خرج مخرج الغالب، خرج إيش مخرج الغالب. واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها، سواء تزوجها حر أو عبد. مجرد هذه المناسبة لا يصلح معارضة ما وقع التصريح به بهذا الحديث من فكاك المعتق إما رجلا أو امرأتين. وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر. وقال في فتح الباري في قوله فأعتق الله بكل عضو عضوا منه، شارا أنه ينبغي إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب، لتحصيل الاستيعاب. والمقصود أن في هذا في فضل العتق، وأن عتق الرجل أفضل من عتق الإناث، لقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين، فإن أبيتم نابذناكم على سواء. قال ما قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا. قال فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان بأنه لم يدرك علي، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يدعوهم يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم، وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى، وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. المصنف رحمه الله انتهى من باب الأيمان أو النذور والأيمان، ثم ذكر كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسير بكسر السين جمع سيرة، ويطلق عليها يعني أبواب الجهاد والمغازي وكل ذلك لأنه متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ساق بسنده حديث سلمان الفارسي، وهذا الخبر ضعيف من وجهين. الوجه الأول كما قال البخاري رحمه الله، أبو البختري لم يدرك سلمان، أبو البختري لم يدرك سلمان، ليقول البخاري لأنه لم يدرك علي، وسلمان مات قبل علي، فمن باب أولى أنه لم يدرك سلمان فهو منقطع. الوجه الثاني أن فيه عطاء اختلط، وأبو عوانة ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فعلى كل هذا الخبر ضعيف. ثم أشار المصنف وساق الأقوال في آخر كلامه في قوله رحمه الله قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه المسألة مسألة دعوة الكفار قبل القتال، قبل أن يقاتلوا، هل يدعون أو لا يدعون، هل يدعون أو لا يدعون، المسألة خلافية. ولهذا ساق الحافظ بن حجر يقول ذهب الطائفة منهم، هذا القول الأول، عمر بن عبد العزيز لاشتراط الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، هذا قول الأول أنه اشترط الدعوة قبل الإسلام. وذهب الأكثر أكثر أهل العلم لأن ذلك كان في بدء الأمر أنهم يدعون قبل انتشار دعوة الإسلام، فإذا وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، يعني إذا بلغته الدعوة تستحب دعوته، إذا ما بلغته الدعوة تجب دعوته ولا يقاتل، يعني يقاتل بعدما تبلغه الدعوة. والقول الآخر في قول ثالث من قربت داره قتل، داره من دار الإسلام قتل بغير دعوة اشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وجاء في رواية سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي، والكلام ما زال للحافظ بن حجر أحد كبار التابعين، قال كنا ندعو وندع. قال الحافظ وهو منزل على الحالتين المتقدمتين، يعني إن كان بلغته الدعوة فلا، وإن لم تبلغه الدعوة فإنه يدعى، ولهذا كنا ندعو من لم تبلغه الدعوة وندع من بلغته الدعوة. نعم. باب. حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن عيينة. هذا الحديث أو باب، وبهما الباب هذا تابع لما قبله، حديث ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف، ابن عصام لم يعرف، سناد فيه مجهول. وقوله ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح، هنا لفت لابد أن نتنبه لها، وهو كون الرجل صالح لا يعني ثقته، كون الرجل الصالح ثقة صالح ورجل عابد مناسك هذا لا يعني قبوله، فقد يكون الرجل صالح لكن لا يقبل من حيث الرواية، فالرواية شيء والصلاح شيء، الرواية شيء والصلاح شيء. ومن هذا قبول الأخبار، قبول الأخبار الآن مثلا في الواتس وسنابات وتويتر وغير ذلك، ينبغي لنا أن لا نكون نقول والله الرجل هذا ثقة صالح، ينبغي أن نتثبت. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءة فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فالمقصود أنه لا يعني كونه صالح وعابد أنه تؤخذ خبره. ولهذا كما قال التابع أحد السلف أدركت 70 في المدينة كلهم يستسقى بهم المطر، ما منهم أحد يقبل في حدثنا وأخبرنا. المقصود قال كانت له صحبة، طبعا الصحابة كلهم عدول، الصحابة بمجرد صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فهو عدل، عرفنا اسمه ألا من نعرف، بل ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أبعد من ذلك وقال أن الصحابة كلهم مشهود له في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. يقول السفارين وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا سبل الهدى وقد سمى الأديان. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: لا كان ولا يكون مثله. فهم بالإجماع عدول، بالإجماع رضي الله عنهم، نشهد الله على حبهم، على حبهم، ونسأل الله أن يرزقنا التأسي بهم واقتفاء أثارهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيش أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجد، يعني مبني، هذا دليل على أنه صلى فيه، وسمعتم مؤذن، يعني إذا حققتم علامة فعلية، أنتم تريدون أن تذهبوا للقتال، لكن إذا رأيتم يعني علامة فعل تفعل وهي المسجد، أو علامة قول وهو إيش؟ الأذان، علامة فعلية أو علامة قولية تدل على شعائر الإسلام. في هذا دليل على أن المساجد مساجد المسلمين وشعار المسلمين، في بيوت أذن الله، ومن أظلم من منع مساجد الله، وأن المساجد لله أفضل بقاع الأرض هذه المساجد، الله أكبر، ليس لأحد فيها ملك ولا شرك بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن الإنسان ليس له فيها ملك ولا شرك، كلها للمسلمين. ولهذا ندخل من باب المسجد ما يدخل منه السعودي فقط، السعودي والهندي والباكستاني والمصري والسوداني والشامي والعراقي والغريب والصغير والكبير، كلهم يدخلون، لأن بيوت الله عز وجل. فالمقصود أنه إذا وجد علامة فعلية وهي المسجد، أو علامة قولية وهي إيش؟ الشهادة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وهذا الخبر ضعيف، رواه أبو داود أيضا، والمقصود أن معناه صحيح: حتى تميز المؤمن من الكافر. ففيه دليل على عظم شأن القتل، وأن يعني زهاق الأرواح ليست بالأمر السهل، ليست بالأمر السهل. ولهذا إذا احتمل هذا وهذا فيجب الوقوف والتأني والتريث، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوا من الدماء المعصومة المستأمن والذمي. فكذلك أيضا حينما حتى لا نقتل المؤمن على حساب، حتى نميز المؤمن من الكافر، لا بد أن نتميز بمثل هذه العلامات. نعم. باب في البيات والغارات. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغل عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. ساق المصنف رحمه الله في باب في البيات والغارات. والبيات الغارات يعني تبييت العدو، أن يقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، هذا هو البيات، وقال بيت فلان يعني جاءه ببغتة، وقد أغار يعني هجم عليه من غير علم. باب في البيات والغارات، أغار عليه بغير علم أو بيته من غير علم. ثم ساق حديث أنس وهو أيضا في الصحيحين صحيح، وكان إذا جاء بقوم ليلا لم يغر عليه من الإغارة حتى يصبح، ليعرف بالأذان أنه بلاد الإسلام فيمسك، أو أنه من بلاد الكفار فيغير عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد وافق، محمد وافق، يعني هذا محمد جاء، محمد والخميس يعني محمد والجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة، إن يعني معشر الإسلام ومعاشر الأنبياء، إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الله أكبر يعني في معناها التعجب من أنه عز وجل قدر نزوله بساحتهم بعدما أنذروا ثم أصبحهم أو صبحهم وهم غافلون عن ذلك، فجاء فساء صباح المنذرين يعني الكفار، يعني الكفار. ثم ساق حديث أيضا أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم يعني إذا غلب عليهم، وهذا الخبر أيضا رواه البخاري وهو صحيح، وهو إيش صحيح، كان إذا ظهر على قوم يعني غالب عليهم الظهور الغلبة أقام بعرصتهم، والعرصة هي البقعة الواسعة، البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، ومنه عرصات يوم القيامة ثلاثا يعني ثلاث ليال، والحكمة في ذلك لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق أن يعني يستريح، أما إذا خاف من عدو أو خشي من عدو فإنه لا يقيم. فالاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة، بعضهم قال الاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة، أنها تسمى إقامة، وفيها ذلك نظر. المقصود كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني والجيش، فعلى كل يراعى في ذلك المصلحة في هذا الباب. نعم. باب في التحريق والتخريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. ساق المصنف رحمه الله باب في التحريق والتخريب، في التحريق والتخريب والتحريق إحراق النخل والتخريب في ذلك، وساق بسند حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر وهو في الصحيحين حينما حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، وهي البويرة موضع نخل لبني النضير، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها. ثم ساق الخلاف في ذلك، قال وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا يعني إلى التحريق والتخريب، ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب وتخريب الحصون وتخريب الحصون. في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقيل لا يجوز، ولهذا وكرهه بعضهم وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا، أن يقطع شجرا أو يخرب عامرا، شيئا عامر يخربه، وعمل بذلك المسلمون بعده بأنهم لا يخربون ولا يتلفون. ولهذا قال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكره الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبو بكر لجيوشه أن لا يفعلوا أشياء من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلاف خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، لأن الشيء قد يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بد، يعني لا بد من القطع، لا في مواضع لا بد، يعني الجيوش قد يحتاجون إلى التحريق والتخريب ولا يكون لهم بد من ذلك، فحينئذ يعني عند الإمام أحمد يجوز، وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، فهو يختلف اختلاف ذلك، فإذا كان للحاجة والمصلحة واحتاجه الجيش فلا بأس على قول الإمام أحمد، أو كان ذلك إظهارا للقوة والعزة والمنعة فلا بأس، لأنه أنكى بالعدو على قول إسحاق. نعم. باب ما جاء في الغنيمة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس، حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، روى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ساق المصنف باب ما جاء في الغنيمة. حديث أبي أمامة ساقه بسنده مرفوعا أن الله فضلني على الأنبياء، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ورواه الإمام أحمد رحمه الله. إن الله فضلني على الأنبياء وقال أمتي على الأمم أو وأحل لنا الغنائم. فالغنائم حلال الغنائم أو إحلال الغنائم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله. النبي له خصائص مزايا، لكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. للسيوطي رسالة في ذلك، والقاضي له رسالة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الشفة في خصائص المصطفى. فالمقصود أن الغنائم كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا أشياء لا يحل لهم أن يأكلوه، وإنما تأتي نار فتحرقه، فهم على ضربين الأوائل. فأحلت الغنيمة لهذه الأمة، حلت لهذه الأمة. ولهذا جاء ساق حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وهذا جاء في الصحيحين. وأحلت لي الغنائم، هذا هو الشاهد، وأحلت لي الغنائم. جاء في حديث جابر في الصحيحين ولم تحل لأحد قبلي، لأن من كان قبله إما أنه لم يؤذن له أو أذن له لكن كانت تأتي نار فتحرقه، فكانت حلالا لهذه الأمة. فالمراد بالإحلال أن بالتصرف في الغنيمة بصرفها كيف شاء كيف شاء. فلهذا باب ما جاء في الغنيمة، يعني في إباحتها وإحلالها لهذه الأمة المحمدية، وهذه من خصائص هذه الأمة. أعطيت ستا لم يعطهن ومن ذلك وأحلت لي الغنائم. ثم قال هذا حديث حسن صحيح، وجاء في الصحيحين معنى هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في سهم الخيل. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخبر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. ساق المصنف رحمه الله باب ما جاء في سهم الخيل، في سهم الخيل. ثم ساق حديث ابن عمر وهو في الصحيحين حديث صحيح. وقسم في النفل يعني في الغنيمة، قسم النبي في النفل بالتحريك يعني الغنيمة، وجمعه أنفال. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في النفل أو في النفل، أي يجوز ذا وذا، للفرس بسهمين، للفرس بسهمين، وللرجل بسهم، يعني المراد من الرجل صاحب الفرس. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وهذا يدل عليه رواية الإمام أحمد سهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هذا يوضح هذه الرواية. ولهذا قال رحمه الله والعمل عليه عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان إلى آخره، قالوا للفارس ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم، وهذا قول أهل أكثر أهل العلم وهو الراجح كما أشار إليه المصنف رحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. باب ما جاء في السرايا. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12,000 من قلة. هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ترجم المصنف وما جاء في السرايا. والسرايا جمع السرية، وهي القطعة من الجيش، ويبلغ أقصى سرية 400، وهي تبعث إلى العدو، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر، خلاصة العسكر خيارهم هؤلاء. خير الصحابة ساق بسند حديث ابن عباس قال خير الصحابة 4، وهذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف كما أشار إليه أبو عيسى رحمه الله، قال هذا حديث حسن غريب ولا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم إلى آخر كلامه. وقول خير الصحابة 4 يعني خير الصحابة فتح الجمع، الصحابة صاحب، جمع صاحب، جمع صاحب، والمقصود الصاحب هنا. 4 يعني ما زاد على 3، ما زاد على 3. وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب بصيغة المجهول يعني لا يصير مغلوبا 12,000، 12,000 من قلة، يعني معناه أنهم لو صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لأمر آخر سواها، وإنما يكونوا قليلين، والأعداء مما لا يعد ولا يحصى، ما يعد ولا يحصى. لأن كل أحد من هذه الأثلاث جيش قوبل بالميمنة أو الميسرة أو القلب فليكفها، ولأن الجيش الكثير المقاتل منهم بعضهم هؤلاء كلهم مقاتلون، ومن ذلك قول بعض الصحابة يوم حنين وكانوا 12,000 نغلب اليوم من قلة، وإنما غلبوا من إعجاب منهم، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وكان 10,000 من أهل المدينة وألفان من مسلمي فتح مكة. أشار المصنف إلى ضعفه فقال هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عفوا والدارمي، وسكت عنه أبو داود، وبعضهم صححه وبعضهم صححه. نعم. باب من يعطى الفيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أبو عيسى باب ما من يعطى الفيء، والفيء هو ما حصل المسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، هذا يسمى الفيء، ما حصل المسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء الرجوع، يعني كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليه. ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، ورواه مسلم وهو عند أبي داود أيضا وعند الإمام أحمد. وشاهده كما قال المصنف والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، عند أكثر العلم هو أقوى دليلا بأنه يعطى هؤلاء. وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي، أنه قال ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم، فالعمل على هذا عند أكثر العلم وهو الأقوى دليلا. وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهذا قول الأوزاعي أنه يعطى الصبيان ويعطى النساء. وذهب إلى هذا الحديث، يعني حديث حشرج بن زياد، وإسناده ضعيف كما قال الخطابي، لأنه استدل بحديث حشرج عند الإمام أحمد وأبي داود أنه يعطى النساء والصبيان، ولهذا قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، ولكن القول ما قاله الترمذي رحمه الله، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. نعم. باب هل يسهم للعبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. أيضا رحمه الله قال باب هل يسهم للعبد، يعني هل يعطى العبد ويسهم له ويعطى له نصيب. فساق بسنده هذا الحديث، حديث عمير مولى آبي اللحم، وهو اسم فاعل من أبي يأبى. قال أبو داود قال أبو عبيدة كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. المقصود أنه هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي. وهذا الحديث كما أشار أبو عيسى رحمه الله قال والعمل وعلى هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك، لأنه قال فكلموا رفيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني ولم يسهم له، إنما يرضخ له رضخ. ولهذا قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض العلم أنه لا يسهم للمملوك، ولكن يرضخ له بشيء، يعني يعطى بدون سهم، يرضخ له رضخا، وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت الصمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نعبد إلا إياه له النعمة والنصر والنصر. لا إله إلا الله اللهم لا مانع لك اللهم لا مانع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة هذا وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فله، وله ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله أبو عيسى في قوله: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه، ثم ساق حديث أبي قتادة، وهذا الخبر جاء في البخاري مطولا وكذلك في مسلم مطولا، جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه وأبي داود، وهو حديث صحيح. فذكر عن عمر بن كثير بن أفلح المدني عن أبي محمد مولى أبي قتادة: من قتل قتيلا، وفي رواية: من قتل كافرا، أي لمن قتل، أي لمن قتل، فعليه أي على قتل القتيل، يعني من قتل قتيلا، من قتل قتيلا يعني على قتله للقتل لهذا القتيل فله، أي لمن قتل سلبه بالتحريك، سلبه يعني هو، وهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره، وهذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور العلم. وعند أحمد لا تدخل الدابة إذا كان معه دابة يركبها، وعند الشافعي يختص بأداة الحرب. وفي هذا الحديث قصة كما أشار إليه، وهي في الصحيحين، يقول المصنف قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة كما في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وذهب جمهور الجمهور أهل العلم إلى أن القاتل يستحق السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه، أم لا، يعني سواء قال أمير الجيش: ترى من قتل قتيل فله سلبه، أم لم يقل فله سلبه. واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة هذا، وهذا هو الظاهر. وقال بعض أهل العلم القول الثاني بعض العلم قال للإمام أن يخرج من السلب الخمس، يعني يأخذ السلب، يأخذ منه الخمس. فالإمام يخير بين الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه، يخير بذلك. وقال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه. قال الثوري: النفل أن يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذا قال الإمام قبل، وقول الجمهور قال الإمام أو لم يقل، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، إذا كان مالا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فإنه لم يستثني شيئا. واستدل من قال أنه لا خمس فيه بحديث عوف بن مالك وخالد المذكور، وجعلوا مخصصا لعموم الآية. نعم. باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث غريب. ساق رحمه الله أبو عيسى باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. الغنائم الذي قبل أن تقسم يكره أن يبيع الإنسان حتى يفصل فيها ويقسم. ثم ساق بسنده حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وهذا الخبر ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف رحمه الله، ولهذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم، ورواه ابن ماجه أيضا. ويعني حتى تقسم يعني عن بيعها والشراء حتى تقسم. والمقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة، يعني بعض العلماء يرى أن الغنيمة تتوقف ملكيتها حتى تقسم، وبعضهم يقول لا أنا لي حظ في الغنيمة. وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته، الجهل يعني كيف تبيع شيئا ولم يفصل ولم يتبين ما لك ولم يتبين. ولهذا دفاعا عن المفاسد المترتبة على ذلك يمنع ويكره بيع المغانم حتى تقسم، يظهر لك حقك ويتبين فتبيعه كيف شئت وتأخذ منه كيف شئت. نعم. باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تواع. قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. ساق رحمه الله هذه ترجمة باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. والحبالة فتح الحاء المهملة وهي جمع حبلة، والسبايا سبية. ثم ساق حديث عياض العرباض بن سارية وهو حديث صحيح أن أباها أن أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها وهو العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. هذا فيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبي وطاس قال لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وفي هذا دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كان حاملا حتى تستبرأ بحيضة. إذا كان الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تستبرأ بحيضة. وكما أشار إلى بعض الخلاف في هذه المسألة فقال والعمل على هذا عند أهل العلم كما سبق. وقال لو زاعد اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر أنه قال لا توطى حامل حتى تضع. قال لو زاعد وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بأن العدة كل هذا. حدثني علي بن خشرم قال حدثني عيسى بن يوسف عن الأوزاعي وهو كما سبق أنه يكره أو توطأ الحبلة من السبايا حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. نعم. باب ما جاء في طعام المشركين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يخترجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. ساق رحمه الله أبو عيسى، وهذا هو الباب الأخير في هذا النصيب، باب ما جاء في طعام المشركين، طعام المشركين. ثم ساق بسند علي قبيصة بن هلب أو هلب يحدث عن أبيه، هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى. وهلب بضم الهاء وسكون اللام، هلب قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجه، عن طعام النصارى. في رواية سأله رجل فقال إن من الطعام طعاما نتحرج عنه، من الطعام طعاما نتحرج منه عنه. في هذا دليل على أن المبهم على نوعين، المبهم تارة يجب بيانه وتارة لا يجب بيانه، فنقول إذا كان يتوقف الحكم على المبهم فيجب بيانه، وإذا كان لا يتوقف الحكم على بيانه فلا يجب. والمبهم تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن. وش مثل الذي يتوقف الحكم عليه؟ مثل لو قال رجل، قال أبو داود الطيالسي حدثني رجل عن شعبة، من هذا الرجل؟ مبهم. هنا يجب أن يتوقف الحكم على إيش؟ على بيانه، لأن الحكم يدور مع علته، فلا نصحح الحديث ولا نضعفه حتى يتبين لنا، والأصل الضعف في مثل هذا. وأما إذا كان لا يجب بيانه أو لا يتعلق بحكم، مثل الذي قتل 99، مثل الرجل الذي جامع في نهار رمضان وغيره كثير، فمثل هذا الحكم ماضي، الحكم ماضي، إن عرف فنور على نور، إن لم يعرف فالحكم ماضي. والإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن. وللعراقي كتاب حافل جميل نبيل المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، من مبهمات المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وقوله لا يختل لا يتخلجنا، أو قوله لا يتخلجنا، تخلجنا في صدرك، في صدرك طعام، في رواية شيء يعني مكان طعام، لا يتخلجنا شيء في صدرك شيء بدون طعام، ويتخلجنا بالخاء، والمعنى يعني لا يدخل قلبك منه شيء، يعني مثل لا يصير في قلبك شيء، لا يصير إيش في قلبك شيء، يعني لا يتحركنا الشك في قلبك، لا أو لا يحركنا الشك في قلبك. فالاختلاج والحركة أو الشك أو التردد أو الاضطراب. قال ضارعت فيه النصرانية، يعني شابهت لأجلها للملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحد منه حرام ومكروه. وهذا في المعنى تعليل النهي، والمعنى لا تتحرج، فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية يعني شابهتهم، فإن من دأب النصارى، فإنه من دأب النصارى وترهيبهم. ولهذا قال يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب، في طعام أهل الكتاب. وقد ذكر الترمذي في الباب لفظ طعام المشركين، أو ما جاء في طعام المشركين، وليس في الحديث ذكر المشركين، فالظاهر أنه حمل المشركين على أهل الكتاب في هذا الباب، في هذا الباب. انتهى النصيب ولا باقي؟ انتهى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. وأحب يعني أن ننبه، أن أقول يعني مثل هذا التعليق المختصر يعني ليس يقتصر الإنسان عليه، بل إنما هذه على عجالة، وإلا 60 حديث في ساعتين أو ساعتين ونص ما يمكن الإنسان إلا أن يقولها وكأنه في وادي محسر، ولا لا؟ فبالتالي ينبغي إنسان يعني هذه مفاتيح للعلم، فأنا أحثكم على الحرص على العلم. أولا أشكركم على جلوسكم وانتظاركم، يعني تجلسون من صلاة العصر إلى بعد العشاء، هذه والله نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ولا تظنون أن هذه تذهب سبهلا، فأنتم في عبادة عظيمة. ولهذا العلماء يسمون عبادة العلم عبادة السر، وأنتم في طريقكم إلى الجنة، في طريق من سلك طريقا يلتمس به علما سهر الله في طريق إلى الجنة. والله عز وجل أراد بكم الخيرية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا شك أنكم في أجر عظيم. تعلم ففي العلم الشريف فوائد يحن لها القلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق، وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. فعليكم بالجد والاجتهاد. العلم أيها الأحبة يكشف للعبد أمرين عظيمين، يكشف له الشبهات والانحرافات والعقائد الفاسدة والعقائد الضالة والعقائد المنحرفة عن الصراط المستقيم، ويكشف له الشبهات وأمراضها. اعلم هديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم أيها الشباب أيها الإخوة حياة، حياة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فلهذا مجالس العلم هي مجالس الملائكة، هي مجالس الخير، هي مجالس الرحمة، هي مجالس تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. هذه المجالس سبب للمغفرة، قوموا مغفورا لكم. فلهذا يعني بوركتم وطبتم وطاب ممشاكم، وقل مرحبا لمن يأتيه يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. فمرحبا وسهلا بطالب العلم، وهنيئا لكم على طلب العلم. فجدوا واجتهدوا واصبروا وصابروا، وعند الصباح يحمد القوم السرى. عليكم بالحفظ بقدر الإمكان، فالحفظ هو رأس العلم، العلم حفظ. احرص أن تحفظ ما دمت قادرا، حرف في فؤادي خير من ألف في كتاب. فلهذا أحفظنا أعلمنا. احرص على الاستمرار والديمومة، لأن من ثبت نبت. احرص على الديمومة والاستمرار. احرص أيضا على المذاكرة والمراجعة، المذاكرة، فإن المذاكرة والمراجعة هذه من أعظم ما ترسخ المعلومات، من أعظم ما ترسخ المعلومات المراجعة والمذاكرة. نجلس في حديث نتناقش فيه، نجلس في هذه الأبواب ونأخذ بابا بابا نتناقش فيه، نأخذ آية ونتناقش فيها. المذاكرة والخوض بالعلم والهدف إلى الفائدة هذا من أجمل. ولهذا النووي ذكر في مقدمة مسلم وفي شرح لمسلم، النووي ذكر في شرح مقدمة مسلم حينما ذكر رحمه الله أن ساعة من المذاكرة تغطي على ساعات، لأن الساعة تفتح المعلومات وتفتح خزائن المكنونات. فعلى الإنسان أن يحرص على العلم. ثم اعلموا أن العلم يفتح بعضه بعضا، وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر. فابدأ بما هو الأهم، فالأهم فالحازم البادي فيما يستتم. ومن يدرك بعض العلم يضطر، ومن يدرك بعض العلم يستغني يضطر للباقي ولا يستغني. فالعلم مفاتيح، والعلم توفيق من الله عز وجل وفتح من الله عز وجل لمن وفقه الله عز وجل لذلك. فهنيئا لكم، ثم هنيئا لكم، جدوا واجتهدوا واصبروا وصابروا. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يفتح لكم بالعلم النافع فتحا مبينا، وأن يوفقني وإياكم لمراضي وجنبنا أسباب سخطي ومناهيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ومن أراد أمننا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. أدم علينا نعمة الإيمان والأمان والصحة في الأبدان إلى مدة آجالنا يا رحيم يا رحمن. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين الصادقين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه. جزاك الله خير على القراءة ما شاء الله. قراءتك طيبة ما شاء الله. سبق أنك قرأت على حد ولا؟ والله جيد والله.